الحديث الحادي والثلاثون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. هذا رجل من الأنصار كان شيخا كبيرا، اشتكته زوجته وشكت حاله وحالها إلى الله تعالى، وحاورت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينهما لما حرمها على نفسه بالظهار، وكان من طلاق أهل الجاهلية بعد الصحبة الطويلة والأولاد، ورجعت الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكررت وأعادت. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ناحية البيت، والمرأة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: فكان يخفى علي كلامها، وفي رواية: وما أسمع ما تقول. لكن الله سميع بصير سبحانه وتعالى سمع قولها وشكواها ومجادلتها من فوق سبع سماوات، ولذا قال في ختام الآية: إن الله سميع بصير، فهو سميع لما تناجيه وتتضرع إليه، بصير بمن يشكو إليه. إن الله سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن الحاجات، بصير يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها ويرفع بلواها، ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم في الآيات التي بعدها. وصدق الله تعالى إذ يقول: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أي أدرك سمعه الأصوات وأحاط بها كلها، لا يفوته منها شيء وإن خفي، ولا تختلف عليه أصوات الخلق، ولا تشتبه عليه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل والسائلين. وقول عائشة رضي الله عنها هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم آمنوا بالنصوص على ظاهرها الذي يتبادر إلى الفهم، وأن هذا هو الذي أراده الله تعالى منهم ومن غيرهم من المكلفين، إذ لو كان هذا الذي آمنوا به واعتقدوه خطأ لم يقروا عليه ولبين لهم الصواب، ولم يأتي عن أحد منهم تأويل هذه النصوص وصرفها عن ظواهرها لا من طريق صحيح ولا ضعيف مع توافر الداعي على نقل ذلك، مما يبين قطعا أن الذي أريد منهم ومن كل مؤمن هو ظاهر الخطاب. وهذا واضح لمن تأمل النصوص وعرف حال الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا يتبين بطلان التأويل وأنه سلوك غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسمعه سبحانه وتعالى نوعان: سمع إدراك وسمع إجابة. الأول سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية وإحاطته التامة بها، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والثاني سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين، فيجيبهم ويثيبهم، ومنه قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيبه. وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب له فأثابه. والسمع الثاني سمع الإجابة لا ينافي الأول سمع الإدراك، وليس هو تأويلا له، بل هو إثبات له ومن لوازمه. فإذا كان الله تعالى مجيب دعوات الداعين والسائلين فيلزم من هذا أنه يسمعها، فهو سبحانه وتعالى يسمع ويجيب. الحديث الثاني والثلاثون. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. في هذا الحديث بيان أن الله تعالى متصرف في قلوب عباده كيف شاء، لا يمتنع عليه منها شيء، ولا يفوته ما يريده، فمن شاء أقام قلبه، ومن شاء أزاغه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. ونحن نؤمن بهذا الحديث على حقيقته، وأن لله تعالى يدين، وله سبحانه وتعالى أصابع حقيقة، نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونؤمن بأن القلوب كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، على وجه الحقيقة، ولا نقول كما يقول من تأول الحديث: الحديث كناية عن سلطان الله وتصرفه في القلوب، لأنه ليس في قلوبنا أصابع، بل نثبته على حقيقته. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الله أن تكون مماسة ومباشرة لها، ولا يلزم منه الحلول بأن تكون أصابع الله داخل أجوافنا. وهذا الذي دعا من تأول الحديث إلى أن يقول: يجب صرفه عن ظاهره حتى لا يتوهم الحلول، وهذا خطأ. فالبينية بين شيئين لا يلزم منها المماسة والمباشرة، وهذا كما قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فهل يلزم من الآية أن يكون السحاب ملاصقا للسماء والأرض مباشرا لهما؟ لا يمكن. ونحن نقول: سترة المصلي بين يديه، وليست هي مباشرة له ولا مماسة له. ونقول: بدر بين مكة والمدينة، مع تباعد ما بينها وبينهما، فلا يلزم أن تكون متصلة بهما. ونقول: شعبان بين جمادى وذي القعدة، ولا يلزم أن يكون مواليا لجمادى. فالبينية لا تستلزم الاتصال في الزمان أو المكان. وإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو بكل شيء محيط. وقد دل الشرع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه، ولا يحل في شيء من خلقه، ولا يحل فيه شيء من خلقه تبارك وتعالى، وأجمع السلف على ذلك. سنؤمن بأن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله، ولا يلزم من ذلك المعاني الفاسدة التي يتصورها بعض أهل البدع، بل نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة بلا تأويل. ونثبت مع ذلك أيضا أن الله تعالى يتصرف في هذه القلوب كما يشاء، ونقول كما كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فالحاصل أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن تعالى كقلب واحد، يصرفها كيف شاء ويقلبها حيث شاء، ونواصي العباد بيده، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم، فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء، ويصرفها أن شاء. فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، اصرف قلبي إلى طاعتك. ومن دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فالله تعالى بعزته يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهو لكمال عزته وغناه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقال: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فمن استعاذ بعزة الله وتوسل إليه بعزته وتوحيده هداه ونجاه من الضلالة. فسل الله تعالى الثبات على الإسلام والإيمان والهداية حتى الممات، واستعذ به من الضلال بعد الهدى. لا رب أرجوه لي سواك، إذ لم يخب سعي من رجاك. إن أنت لم تهدنا ضللنا، يا رب إن الهدى هداك. أحط علما بنا جميعا، أنت ترانا ولا نراك. الحديث 33 عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. فالله تعالى هو رب العالمين، له مقاليد السماوات والأرض، وبيده وحده خزائنهما، وهو السيد الصمد الغني الذي تصمد إليه جميع المخلوقات في جميع حاجاتها وأحوالها وضروراتها بالذل والحاجة والافتقار، فالكل خاضع له مفتقر إليه، وهو سبحانه وتعالى الغني عن عباده. وهذا كما قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهو تعالى كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا، ويجيب داعيا ويكشف غما، ويغني فقيرا ويجبر كسيرا، وينصر مظلوما ويأخذ ظالما، ويفك عانيا ويشفي مريضا، ويعطي قوما ويمنع آخرين، ويميت ويحيي، ويرفع ويخفض، ويقيل عثرة ويستر عورة، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويعطي سائلا، ويذهب بدولة ويأتي بأخرى، ويداول الأيام بين الناس، ويرفع أقواما ويضع آخرين، إلى ما لا يحصى من أفعاله سبحانه وتعالى في خلقه بما يشاء. لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين. قال مجاهد: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتاده: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا، ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل، وقضاها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، ويسوقها إلى مواقيتها، فلا يتقدم منها شيء عن وقته ولا يتأخر، فهي ما أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار. فهو سبحانه وتعالى المتصرف في الممالك كلها وحده، تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض.

فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. فالمريض يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته العامة، اللهم رب الناس، فهو الرب سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فشفاء الله تعالى لا شفاء غيره، وشفاء المخلوقين ما هو إلا سبب، والطبيب سبب، والدواء سبب، والشافي هو الله وحده. والله تعالى أنزل القرآن ليكون هداية للعالمين، فهو الهدى والرحمة العامة والنور الهادي والبلاغ والموعظة والفرقان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وجعله الله شفاء لأمراض القلوب، الشفاء المعنوي الروحي، وأمراض الأبدان، الشفاء المادي. فقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس وليس للتبعيض، فالقرآن كله شفاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها من عظمته وجلالته، أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والوقاية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. انتهى كلامه. وفي الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وهذا يعم الأدوية الحسية وغيرها، فكيف إذا كان الدواء بالقرآن الذي هو الشفاء التام والذي فيه من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليها عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية. فدل هذا على أهمية الرقية الشرعية، وهي من الأسباب الإلهية في العلاج. والرقية مأخوذة من الفعل رقى، يقال رقيته أرقيه، يعني عوذته بالله. فالرقية ما يعوذ به المريض من الأدعية لطلب الشفاء. والرقية الشرعية هي الدواء المعنوي الذي هجره كثير من الناس اليوم، فهي علاج لأمراض الأبدان كالصداع وأمراض البطن والآفات التي تصيب الدم والسرطانات وغيرها، والأمراض النفسية وأمراض القلوب كضيق الصدر والقلق والاكتئاب والوسوسة والاضطرابات والتوتر والحسد والغرور والكبر وغير ذلك. فإن قيل: كيف يفرق المسلم بين الحالات التي تستدعي الرقية الشرعية والحالات التي تستدعي الذهاب إلى طبيب أو أخصائي نفسي؟ فالجواب أن العلاج في العيادات الطبية النفسية أو العضوية والعلاج بالقرآن والرقى الشرعية لا يتنافيان، فهما سببان لحصول الشفاء يتكاملان ولا يتضادان. فالذي ننصح به عدم التفريق بين مستدعيات العلاج بالرقى الشرعية ومستدعيات العلاج بالأدوية الحسية. فمتى أصيب الإنسان بحالة مرضية مهما كان توصيفها، فإنه يستعمل أولا العلاج الشرعي بالقرآن والرقى والتعاويذ الشرعية. فإن استمر به الداء فإنه يعرض نفسه على طبيب بشري، وهو مع ذلك لا يترك الرقية الشرعية، وإنما يضيف إليها العلاج بالأدوية. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بما؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس. فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه. الحديث إلى أن قال:

وهما دليلان على كمال عدل الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والميزان ميزان حقيقي محسوس له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد، ويكون بعد انقضاء الحساب يوم القيامة، فإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. وقد اختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد توزن به أعمال العباد، أم أن الموازين متعددة، فلكل شخص ميزانه الخاص، أو لكل عمل ميزان. فرجح الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر أنه ميزان واحد، لكن جمعت الموازين في قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، وهو ميزان دقيق عادل يزن مثقال الذرة من العمل، توزن فيه الحسنات والسيئات بكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه. ولا يعلم قدر هذا الميزان إلا الله سبحانه وتعالى، كما دل عليه هذا الحديث: فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فالميزان أوسع مما بين السماء والأرض، فما يملأ الميزان فهو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض. وقد دلت النصوص الشرعية على أن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة ثلاثة أشياء: فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن صحائف الأعمال، وتارة يوزن العامل نفسه، وقد يوزن كل ذلك، فيوزن العامل وعمله وصحيفة عمله. أما وزن العمل فيؤتى بالأعمال خيرها وشرها يوم القيامة، وتوزن في الميزان بعد أن يقلبها الله تعالى بقدرته أجساما. وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وأما وزن صحائف الأعمال فدل عليه حديث البطاقة المشهور في الرجل الذي ينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم تخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وأما وزن العامل نفسه صاحب العمل، فقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وجاء في مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان دقيق الساقين، أن القوم ضحكوا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ويقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان، ولذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان، وله لسان كفتاه تقيمه، والكفتان إليه ناظرتان، ما ذاك أمرا معنويا بل هو محسوس حقا عند ذي الإيمان. أما الصراط فهو جسر ممدود على متن جهنم يرده الناس. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وورود النار هو المرور على الصراط، كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما. والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، دحض مزلة، أي هو الموضع الذي تزل فيه الأقدام، فيه خطاطيف وكلاليب لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله، وينصب في ظلمة، فيعطى الناس أنوارا على قدر إيمانهم، ويمرون فوقه على قدر أعمالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم، أي مدفوع فيها. فنسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا، وأن يبيض وجوهنا، وأن يثبتنا على الصراط. الحديث 38 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذكر من أذكار الرفع من الركوع، وفيه ثناء على الله تعالى بما هو أهله، وأنه سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، فالخلق خلقه والأمر أمره، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقوله أحق ما قال العبد، يعني أحق ما قال العبد قوله: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، إلى آخره. وقوله: وكلنا لك عبد، جملة اعتراضية والتقدير، فينبغي لنا أن نقول هذا، لأننا كلنا لك عبد. وفي هذا دليل ظاهر على فضيلة هذا الذكر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أحق ما قاله العبد، وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له، والاعتراف بوحدانيته، والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، ولما فيه من الحث على الزهد في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة، كما قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه الإيمان والعمل الصالح، كما قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقيل قوله أحق ما قال العبد خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا الكلام أحق ما قال العبد، فيعود على قوله: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، أي تحميدك والثناء عليك وتمجيدك هو أحق ما قال العبد. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فتبين أن حمد الله والثناء عليه أحق ما قاله العبد، وفي ضمنه توحيده له، إذ قال: لك الحمد، أي لك لا لغيرك. وقال في آخره: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع، فلا يستعان إلا به، ولا يطلب إلا منه. وقوله عن التحميد: وملء ما شئت من شيء بعد، إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحميد بعد استفراغ المجهود، فهو أعز من أن يحسب ويعد، فإنه صلى الله عليه وسلم حمد الله ملء السماوات والأرض، ثم أحال الأمر فيه على مشيئة الله تعالى، وليس وراء ذلك الحمد منتهى، ولم ينتهي أحد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتهاه صلى الله عليه وسلم، وبهذه الرتبة استحق أن يسمى أحمد، لأنه كان أحمد من سواه. الحديث 39 عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها كلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها، فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها،

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولذا قال سبحانه وتعالى أنا الملك أنا الديان، فهو الملك الذي بيده ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الديان الحكم الذي يجازي عباده بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيه دليل على أن بعض أهل الموقف أقرب إلى الله تعالى من بعض. ملخص أهم ما تضمنته أحاديث هذا الكتاب: الله تعالى هو الأول قبل كل شيء، فهو الأول بلا بداية كما أنه الآخر بلا نهاية. الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه وأركانه الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل كونها، ومشيئته لها وخلقه لها. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. المواثيق التي أخذها الله تعالى على بني آدم ثلاثة: الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام، وميثاق الفطرة، وما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب. إذا أتى الشيطان الإنسان ووسوس له من خلق الله فيدفع هذا بأمور ثلاثة: بالانتهاء وهو قطع الشر مباشرة، والتعوذ من الشيطان وهو قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالإيمان وهو اللجوء والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بكماله وجلاله، ونجريها على ظاهرها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى حي قيوم، والحي ذو الحياة الكاملة، لم يزل ولا يزال حيا، لم يسبق حياته موت ولا يلحقها موت، فهو الأول والآخر سبحانه وتعالى، والقيوم القائم بذاته لا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره يحتاج إليه كل أحد، يقوم بأمور السماوات والأرض ومن فيهن، فهو القائم على كل شيء. يحكم الله تعالى في خلقه بميزان العدل، فمن عمل ما يستحق الرفع رفعه، ومن عمل ما يستحق الخفض خفضه. حرم الله تعالى الظلم على نفسه، فالله تعالى مقدس ومنزه عن الظلم، والظلم محال في حقه سبحانه وتعالى. جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، والعباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله. جميع المخلوقات داخلة تحت قهر الله وسلطانه، فهو سبحانه وتعالى آخذ بنواصيها، قادر عليها، يتصرف فيها كيف يشاء، ويحكم فيها بما يريد. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الله سبحانه وتعالى عظيم، ومن عظمته أن السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما في يد الله كخردلة في يد أحدنا، ويقبض الله يوم القيامة الأرض ويطوي السماوات بيمينه. من عظمة الله وعظمة كلامه سبحانه وتعالى أنه تعالى إذا تكلم بالأمر وسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. لله تعالى صفات العظمة والعزة والكبرياء، ومن أسمائه سبحانه وتعالى المتكبر، أي العظيم ذو الكبرياء، وقيل المتعالي عن صفات الخلق، وقيل المتكبر والمتنزه عن السوء والنقص والعيوب. الخلق خلق الله، والأمر أمره، والخير كله بيد الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضل الله ولا مضل لمن هدى. نعم الله تعالى على عباده عظيمة جليلة، وحقوقه عليهم كثيرة، والعباد لا يقومون مهما فعلوا بحق عبوديته التي يستحقها عليهم، ولا تفي أعمالهم بنجاتهم، فلو عذبهم ربهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ورحمته سبحانه وتعالى خير لهم من أعمالهم. خزائن الله لا تنفد ولا تنقص بالنفقة والعطاء، فهو سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق ويجزل العطايا، ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وباليد الأخرى الميزان، يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إنكار البعث يتضمن تكذيب الله تعالى فيما أخبر به على ألسنة رسله وفي كتابه، ونسبة الولد إليه سبحانه وتعالى شتم له وتنقص، لأنه السيد الصمد الغني، وجميع المخلوقات مفتقرة إليه. لا يتم توحيد العبد وكمال إيمانه حتى يعترف بتفرد الله تعالى بالنعم الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إلى الله تعالى قولا واعترافا، ويعترف بتفرده بدفع النقم، ويستعين بنعم الله تعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته. سب الدهر فيه أذية لله تعالى وسوء أدب معه سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي يقدر الأمور، والدهر هو الزمان، ولا فعل له، بل هو مخلوق من مخلوقات الله. الكون كله خاضع لله تعالى ولعظمته، شاهد على وحدانيته وربوبيته سبحانه وتعالى، واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. فالشمس بحجمها الهائل وحرارتها المحرقة تسجد تحت العرش كل ليلة، ولا تطلع من المشرق حتى تستأذن ربها وهي في حال سجودها فيأذن لها. عرش الرحمن أول المخلوقات وأعظمها وأثقلها وزنا، وهو سقف المخلوقات، محيط بها، وهو مقبب، يعني كالقبة على العالم. والله تعالى قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، الرحمن على العرش استوى. من سعة رحمة الله تعالى أن رحمته سبقت وغلبت غضبه، وكتب الله هذا في كتاب عنده فوق العرش. التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بتقديم الحمد والثناء عليه وتمجيده بأسمائه وصفاته، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده، لا يكاد يرد معه الدعاء. الله تعالى سميع بصير، يسمع جميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، والبعيد عنده قريب. من أصول الإيمان وثوابت العقيدة أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، وعلم الغيب من العلم الذي استأثر الله تعالى به لنفسه وبيده سبحانه وتعالى وحده خزائنه والطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو ولا يطلع عليها إلا من شاء من رسله. من عظمة الله تعالى أنه ما من موضع في السماوات السبع إلا وهو مشغول بالملائكة يتعبدون لربهم تعظيما لجلاله وأداء لبعض حقه وانقيادا لأمره سبحانه وتعالى. لا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له أن يشفع فيه، والله تعالى لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد. ميزان الأعمال ميزان حقيقي محسوس، له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد، ويكون بعد انقضاء الحساب يوم القيامة، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن صحائف الأعمال، وتارة يوزن العامل نفسه، وقد يوزن كل ذلك. الصراط جسر ممدود على متن جهنم، يمر الناس فوقه على قدر إيمانهم. من كمال عدل الله أنه يضع كرسيه لفصل القضاء بين خلقه، فيحكم بينهم بالعدل. الحساب يوم القيامة يكون بمقابلة الحسنات والسيئات، فمن زادت حسناته ولو بواحدة فقد أفلح ونجا، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته ولو بواحدة دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. إلى هنا وقد انتهت رحلتنا مع هذا الكتاب، نسأل الله أن يتقبل من مؤلفه وقارئه ومستمعه ومن أعان على نشره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وإلى أن نلتقي في إصدارات أخرى، لكم منا أسمى تحية. دمتم في أمان الله.